بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين، للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤداة دون المقضيات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم، وإن تشاحوا أقرع وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال، من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرمك أرزاق القضاة والغزاة. وسن أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل ذلك أنبه لحديث ذكرته بالأمس، لأني سمعته فظننت أنه حديث، وهو في الحقيقة لما رجعت وبحثت وسألت لم أجد أنه حديث، وهذا من الخطأ العظيم، ونعوذ بالله ونستغفره أن نقول عليها وعلى رسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وهو أن رجل أذن قبل الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، هذا ليس بحديث، فامسحوه من رؤوسكم وامسحوه من دفاتركم. ومن أعظم الخطأ أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فأنا أخطأت بهذا وأستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه. وهذه يعني من آفة أن الإنسان قد يحدث في الحديث إذا سمعه من شخص قد لا يكون ثقة، قد لا يكون ثبت في حفظه، فيلزم أن يراجع مثل النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أذن فقال له كذبت، قل هذا ليس بحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فنستغفره جل وعلا ونتوب إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: على الرجال الأحرار، ما وقفنا، هما فرض كفاية. قال رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة، الأذان والإقامة فرض كفاية، يرحمك الله. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، وإذا قام به من يكفي فإنه يكتب له أجر فرض العين، الذي يقوم بفرض الكفاية يكتب له أجر الواجب، أجر فرض العين، لأنه قام عن الأمة، لأنه قام عن الأمة. وعلى هذا يكون البلد الواحد الفرض فيه كم مؤذن؟ مؤذن واحد، وما عداه يكون مشروع، ما عداه يكون مشروعا مستحبا لتنبيه الناس. قال: هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. فكون يقول يؤذن أحدكم دل على أنه فرض كفاية. قال: على الرجال، على الرجال يعني خرج النساء لا أذان عليهن، وسيذكر المصنف الكلام عن النساء. قال: على الرجال الأحرار، الأحرار خرج العبيد، خرج العبيد، وسيأتي أيضا الكلام عليهم. قال: المقيمين، المقيمين في القرى والأمصار، في القرى والأمصار يعني خرج منه المسافر، المسافر يعني لا يجب عليه الأذان، المسافر لا يجب عليه الأذان. قال المصنف: لا على الرجل الواحد، لأنه قبل ذلك قال على الرجال، إذا معناها الرجل الواحد لا يجب عليه الأذان، الرجل الواحد لا يجب عليه الأذان، وهذا المذهب، هذا المشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يجب الأذان، وأنه لا فرق، وأنه لا فرق بين الأحرار والعبيد والواحد وغيره، يجب الأذان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: ولا على النساء، ولا على النساء. يعني النساء لا يجب عليهن الأذان، لا يجب عليهن الأذان. لكن هل هو مباح أو مكروه؟ المذهب مكروه، المذهب يكره الأذان والإقامة للنساء، المذهب أنه مكروه أن تؤذن النساء ويقمن. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي أنها تستحب الإقامة لهن، تستحب الإقامة للنساء دون الأذان، تستحب الإقامة دون الأذان، لأنه ورد أن عائشة كانت تؤذن وتقيم، عائشة كانت تؤذن وتقيم. هذا رواه الخلال، هذا رواه الخلال. وهناك قول ثالث ورواية عن الإمام أحمد أن يستحب الأذان والإقامة للنساء ولا تجب، يستحب الأذان والإقامة للنساء ولا يجب، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم. وأقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه لا يشرع لهن لا أذان ولا إقامة، لكن إذا اجتمعنا لا بأس أن يقمنا، إذا اجتمعنا لا بأس بالإقامة فقط، لأن الإقامة وردت عن عائشة، الإقامة وردت عن عائشة رضي الله عنها. ولأن الأذان إعلام للبعيدين، الأذان إعلام للبعيدين، والإقامة إعلام للقريبين، إعلام للقريبين. والمرأة لا تعلم البعيد، المرأة لا تعلم البعيد، وعلى هذا لا تؤذن النساء، لا تؤذن. أما الإقامة إذا كنا مجتمعات لا بأس، إذا اجتمع النساء لا بأس أن تقيم المرأة. قال ولا على النساء ولا على العبيد، ولا على العبيد. وهذا المذهب أيضا، لأن العبد مشغول بسيده فلا يجب عليه الأذان، مشغول بسيده. والقول الثاني أنه لا فرق، القول الثاني أنه لا فرق، أنه يجب على الأحرار والعبيد، يجب على الأحرار والعبيد، لأن القاعدة ها أن الأصل ها تساوي الأحرار والعبيد في التكاليف إلا بدليل، الأصل تساوي الأحرار والعبيد بالأحكام إلا بدليل، إلا بدليل. وعلى هذا لو أراد أن يصلي مجموعة من العبيد من الرقة فيجب أن يؤذن أحده، يجب أن يؤذن أحده، ماذا هو الراجع أن يجب حتى على العبيد. قال ولا على المسافرين، ولا على المسافرين، أيضا هذا المشهور من المذهب، مشهور من المذهب أنه لا يجب حتى على المسافرين، أن الأذان لا يجب على المسافر إنما يجب على المقيم. ها والقول الثاني أنه يجب، أنه يجب، بل الدليل دل على وجوبه ها على المسافر، الدليل دل على أنه يجب حتى على المسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ها إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، مع أنهم مسافرون. مالك بن الحويرث مجموعة من الشباب أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده وقت، فراهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاقوا إلى أهليهم، راهم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، فأمرهم أن يرجعوا ويعلمهم الصلاة، صلوا كما رأيتمني أصلي. وقال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهم شبابة متقاربون، كلهم متقاربين في السن والعلم، فقال يؤذن أحدكم ويؤمكم أقرأكم. على كل حال ويؤمكم أكبركم، على كل حال الصحيح أنه واجب حتى على المسافر، الصحيح أن الأذان يجب حتى على المسافر كما أنه يجب على المقيم كذلك المسافر. قال رحمه الله تعالى للصلوات الخمس المكتوبة، للصلوات الخمس المكتوبة، يعني غير الصلوات الخمس لا يجب الأذان، إنما يكون مستحبا في بعض الحالات كالمقضية الفائتة، هذه يستحب ولا يجب، إنما الوجوب للصلوات الخمس، الوجوب للصلوات الخمس. قال للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، لو أن الإنسان نذر أن يصلي فإنها واجبة، الصلاة التي نذرها واجبة عليه، لكن لا يؤذن لها، لا يؤذن لها. قال المؤداه دون المقضيات، المؤداه دون المقضيات، يعني لا يجب الأذان للصلاة المنذورة ولا يجب للصلاة التي تؤدى بالنذر، التي تؤدى بالنذر، دون المقضيات أيضا، دون المقضيات. فالمقضيات أيضا لا يجب لها الأذان، المقضية لا يجب لها الأذان، إنما يشرع، إنما يستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس أمر بلال فأذن، فأذن، فهذا يحمل على الاستحباب، هذا يحمل استحباب، لأن الأصل أن الأذان في دخول وقت الصلاة في وقتها، الأصل أن الأذان للصلوات التي يدخل وقتها، أما إذا فات وقتها كانت قضاء منذورة فإنه لا يجب، يكون مستحبا في المقضية. قال: المؤداه دون المقضيات، والجمعة من الخمس، والجمعة من الخمس. أيضا الجمعة لا يجب الأذان لها، لا يجب الأذان لها مع أنها من الخمس، فيوم الجمعة ما في صلاة الظهر، تكون الظهر محل، تكون الجمعة محل الظهر، فهي داخلة في الصلاة الخمس، لكن أيضا لا يجب، لا يجب. فلو صلوا بلا أذان صحت الجمعة، لو صلوا الجمعة بلا أذان صحت. قال: والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد، ويسنان لمنفرد وسفر، وسفرا يعني يسن للمنفرد أن يؤذن، ويسن للمسافر أن يؤذن، ولمقضية، هذه كلها يسن ولا يجب، يسن ولا يجب. والراجح في المسألتين السابقتين وهو المنفرد والمسافر أن الأصل الوجوب، يرحمك الله، الأصل الوجوب ما لم يقم به من يكفي، لأنه فرض كفاية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أمر به. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. الأذان فرض كفاية، لكن لو تركه أهل بلد يقاتلون عليهم، يقاتلون عليهم، مع أن ترك الأذان ليس ليس بكفر، لكنه من شعائر الدين الظاهرة، الأذان من شعائر الدين الظاهرة، فإذا تركه أهل بلد يقاتلهم الإمام، يقاتلهم الإمام. فلو أن بلد من البلاد الآن أصر لا يؤذن، بلد من البلاد أصر لا يؤذن، فإن الإمام يأمرهم بالأذان، فإن أبوا قوتلوا عليه، إن أبوا قوتلوا حتى يؤذنوا، حتى يؤذنوا. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، أو نائبه، يعني غير الإمام أو النائب لا يقاتلهم، لأن هذا فيه افتئات على الإمام، فيه افتئات على الإمام، فالإمام هو الذي يقاتلهم أو نائبه، أو نائبه. من هو نائبه مثلا؟ المحافظ الآن مثلا، المحافظ أو الأمير هو النائب عن الإمام، فيأمرهم بالأذان، فإن أبوا يقاتلهم، فإن أبوا يقاتلهم. وأيضا القاضي يكون نائب، قاضي يكون نائب، لكن الآن يعني هذا الزمن النائب هو ما يسمى بالحاكم الإداري، حاكم الإداري. قال رحمه الله تعالى: لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة، هذا ظاهر، هذا ظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما أمسك، فإن سمع أذان تركهم وإلا غزا، دل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي يستدل بها على أن هذا البلد مسلم. وقد مر معنا في الكافر إذا أذن أو صلى سبق أن يحكم بإسلام، لأنه من علامات الإسلام الظاهرة. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، أجزأ عن الكل، لأنه فرض كفاية، والقاعدة في فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وإذا تركوه أثموا جميعا، إذا تركوه أثموا جميعا، فلو أن أهل البلد تركوا الأذان لأثموا كلهم، لأثموا كلهم، وإذا قام به واحد يكفي، قام به واحد يكفي. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل، وإن كان واحدا، وإن كان واحد، يعني إذا كان الواحد يكفي لا يحتاج غيره، إذا كان الواحد يكفي بتنبيه الناس فإنه لا يحتاج أن يؤذن غيره، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، يعني وإلا زيد بقدر الحاجة، يعني قد يكون جهة البلد لا يسمعون الأذان فيجعل هناك مؤذن، فيجعل هناك مؤذن، والآن في كل مسجد مؤذن، مع أن الفرض مؤذن واحد يكفي، لكن في كل مسجد مؤذن، في كل ناحية مؤذن، لأن الناس يحتاجون إلى هذا. قال: وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد، أو دفعة واحدة بمكان واحد، يعني يقول إذا كان لا يسمعون الأذان، لا يسمعون الأذان، فواحد يؤذن هنا، واحد يؤذن هنا، واحد يؤذن هنا واحد يؤذن هنا، لكن يؤذنون دفعة ها واحدة، لأن سيقيم واحد الأذان هذا ليجتمعوا كلهم، ليجتمعوا كلهم ثم يقيم، ثم يقيم واحد، ثم يقيم واحد. قال ودفعة واحد ومكان واحد، ويقيم أحدهم، ويقيم أحدهم. وإن تشاحوا، وإن تشاحوا أقرع، أقرع. إذا تشاحوا كل يريد الأذان أو تشاحوا في الإقامة، لعله يريد الإقامة هنا، لعله يريد الإقامة، لأن القرعة في الأذان ستأتي، سيذكرها المصنف بعد قليل، لكن لعله يريد هنا الإقامة، يعني إذا أذن كل واحد في جهة ثم تشاحوا عند الإقامة، لأن الإقامة من واحد، فإنه يقرع بينهم، يقرع بينهم. والقرعة، القرعة شرعية، القرعة أمر شرعي، لكنها لا تجوز إلا في إحدى حالتين. انتبهوا، القرعة شرعية وقد وردت حتى في الأمم السابقة، لكن القرعة لا تجوز إلا في إحدى حالتين فقط. الحالة الأولى عند التشاح، الحالة الأولى عند التشاح. الحالة الثانية عند التزاحم، الحالة الثانية عند التزاحم. فإذا لم يكن تشاح ولا تزاحم ما تجوز القرعة، والعوام الآن يقولون السهم ترضى الرخوم، هذا مثال، هذا غلط عظيم المثال، هذا غلط. إذا كان يقصدون السهم القرعة، القرعة أرضت الأمم السابقة والصالحون الصالحين، كيف نقول ترضى الرخوم؟ بالعكس ترضي الرجال، لكن بشرط أن تكون في الحالات التي تشرع بها. فالحالة الأولى ما هي؟ ها؟ التشاح. يعني كل هؤلاء عندنا شخصان يستحقون هذا الشيء، يستحقون مثلا الأذان، يستحقون الإمامة، يستحقون هذه الجائزة، يستحقون هذا المال، كلهم ما يفرق بينهم. الآن تشاحوا ولا ما تشاحوا؟ ها هنا يقرع بينهم، يقرع بينهم لأن حصل مشاحة. الأمر الثاني التزاحم، الأمر الثاني التزاحم. فإذا كل إنسان قال أنا أستحق هذا الشيء، أنا أستحق أن أؤذن، فتزاحموا عليه، طيب كيف نقدم أحدهم؟ ما نقدمه إلا بالقرعة. فلو كان عندنا أفضل منه ما حصل تزاحم، واضح لها، لأن الأفضل يقدم. وإذا كان ما عندنا ناس، ما عندنا شخص يستحق هذا الشيء، إنما يستحقه شخص واحد، إذا ما في تشاح، صح ولا لا؟ فإذا لم يكن عندنا مشاحة ولا تزاحم ما تجوز القرعة. وقد حصلت في الزمن السابق، حصلت في قضية مريم، أيهم يكفل مريم، فكلهم ألقوا أقلامهم في البحر، فالذي وقف قلمه في البحر ولم يذهب في الماء كفل مريم، لأنهم هنا تشاح، كل يريده، كل يريد أن يكفل. وأظن وردت آية أخرى، ما هي؟ نعم أحسنت، يونس، فساهم فكان من المدحضين، لأن كلهم تساووا، يعني ما في ميزة تجعل أحدهم يترك السفينة. أما إذا لم يكن هناك مشاحة وتزاحم فإن القرعة تكون محرمة. لماذا؟ لأن تأخذ حق من شخص تعطيه غيره، تأخذ حق من شخص تعطيه غيره. قال وإن تشاح أقرع وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره. يقول يصح أن تصلى الصلاة بدون أذان وبدون إقامة، يصح أن يصلي بدون أذان وبدون إقامة، لكن يكره، لكن يكره أن يترك الأذان أو يترك الإقامة، لأن الأذان والإقامة ها ليس من شروط الصلاة ولا من واجباتها ولا من أركانها، ولا من أركانها، إذن هو من ها من الأمور المشروعة، من الأمور المشروعة. قال وتحرم أجرتهما، وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قرب لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال. الأجرة لا يجوز أن تؤخذ على الإقامة، الأذان ولا الإقامة ولا الإمامة. ومعنى الأجرة يعني أن يقول لا أؤذن لكم إلا بكذا، أو لا أصلي إلا بكذا، هذا لا تجوز. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قال من يصلي خلف هذا؟ لما سئل عن من يقول لا أصلي إلا بكذا قال من يصلي خلفه. أما إذا جعل الإمام من بيت المال رزق جعل مبلغ من يؤذن فله كذا، ومن يكون إمام فله كذا، من كان قاضيا له كذا، من كان معلم القرآن فله كذا، فإن هذا جائز وليس أجرة، هذا جائز وليس أجرة. وهذه المسألة طويلة، يعني أخذ الأجرة على القرب اختلف العلماء في أقوال كثيرة، منهم من أجازها، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره، أن منهم من أجاز حتى أخذ الأجرة على القرب، وبعضهم فرق بين الشفعة وبين الأجرة وبين الرزق. لكن على كل حال إذا كان هناك رزق من بيت المال، يعني مبلغ معلوم لمن يؤذن ولمن يكون إمام ولمن يفتي ولمن يقضي ولمن يجاهد إلى آخره، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز ولا إشكال. ولهذا يقول المصنف: وتحرم أجرتهما أن يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهم، لا أخذ رزق من بيت المال، من مال الفي، يعني من المال العام، من المال العام لا بأس أن يعطوا، لعدم متطوع بالأذان والإقامة، لعدم متطوع، يعني يقول المصنف لعدم متطوع. أما لو وجد متطوع فهو أولى قطعا. لو شخص أراد أن يكون إمام في المسجد قال أريد أن أكون إمام ولا أريد شيء من الأوقاف، ما بيأخذ شيء، يقول هو أولى من غيره، هو أولى من غيره. لكن الآن لا تستقيم أحوال الناس إلا بإعطائهم رزق بيت المال، لأن هذا فيه إقامة للصلوات وإحياء المساجد ومحافظة إلى آخره، ولهذا رتب أرزاق للأئمة والمؤذنين ونحوهم. قال: لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة، كأرزاق القضاة والغزاة كان في الزمن السابق يعطون من بيت المال رزق للقاضي، لأن القاضي يريد أن يتفرغ للقضاء بين الناس، فصل الخصومات وحفظ مصالح الناس وأوقافهم إلى آخره، فلا بد أن يكون له شيء، لا بد أن يكون له شيء يغنيه، ومثله الغزاة المجاهدين. فكل من قام بقربة كالأذان والإقامة ونحوه فإنه يعطى من بيت المال. قال: وسن أن يكون المؤذن صيتا. شرع المصنف رحمه الله تعالى بسنن الأذان، شرع بسنن الأذان. يسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام، نعم، لأن الغرض من الأذان إعلام الناس، الغرض منه إعلام الناس بالصلاة، فكون يكون ذا صوت قوي هذا أولى، هذا أولى من غيره، أولى من غيره. والآن الآن قد يقوم مكبر الصوت مقام هذا، يعني قد يكون الإنسان مؤذن صوته ليس بقوي لكن مكبر الصوت يأتي بالغرض، يأتي بالغرض. قال: وسنة أن يكون المؤذن صيت أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسمعه، نعم، وأن يكون حسن الصوت، لأن من المؤذنين من يتأثر الناس بأذانه ويزداد إيمانهم وقد يبكون ويخشعون، فإذا كان ممن يؤثر بصوته فهذا مطلوب، من يؤثر بصوته فهذا مطلوب، لأنه يعني يكون سبب في زيادة الإيمان وإقبال الناس إلى الصلاة خشوعهم، فهو أولى. قال: وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه أمينا، أمينا أي عدلا، أي عدلا، يعني ضد الأمين الفاسق، الفاسق لا يجوز أن يكون مؤذن، لا يجوز أن يؤذن لأنه لا يثق بخبره، لأنه لا يثق بخبره، فالفاسق يرتكب المعاصي والذنوب، فالذي يسهل عليه ارتكاب المعصية والذنب قد يسهل عليه الكذب على الناس في أوقات الصلاة، قد يسهل عليه الكذب فيؤذن ولا يبالي، أذن ولا يبالي في الوقت. قال: أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرهما، يرجع في الصلاة وغيرهما، وغير الأمين كيف يرجع إليه؟ غير الأمين لا يرجع إليه في الصلاة. قال: عالما بالوقت، عالما بالوقت، المصنف يقول عالما بالوقت، والبهوتي أدخل قبل هذا الكلام قال وسنة، يعني جعل هذه من السنن، جعل هذه من السنن، وصاحب الزاد الحجاوي جعلها واجبة، جعلها واجب لأن عطفها كلها على بعض، فبعضها قد يكون واجب وبعضها قد يكون مستحب عالما بالوقت. هذا بعض العلماء يقول شرط للأذان، بعض العلماء يقول شرط للأذان، بعضهم يقول واجب، يجب أن يكون عالما بالوقت، يجب أن يكون عالما بالوقت. لكن هنا لم يقل واجبا، البهوتي لما أدخل يسن لم يقل واجبا. لماذا؟ لأن المؤذن لا يجب أن يكون عالما بالوقت، لا يجب، لكن الأذان في الوقت يجب، أما كونه هو يعلم الوقت لا يجب، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن وهو أعمى وكان يخبر بالوقت، فيشترط أن يؤذن بالوقت حتى لو أخبره غيره، لا يشترط أن يكون هو عالما بالوقت لا، لكن يشترط أن يؤذن في الوقت فيخبره غيره فيؤذن، يخبره غيره فيؤذن. ولهذا ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، قال عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، يؤذن في أوله، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه. هنا لا يحتاج إلى قرعة، لماذا؟ ها؟ يعني ما في مزاحمة، وإن تشاح وما في تزاحم، يعني من هو أعلم في الأذان يقدم. ولهذا يقول فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، يعني أفضلهما في الأذان، أفضلهما في الأذان أي فيما ذكر من الخصال، فيما ذكر من الخصال. فإذا كان أمينا صيتا عالما بالوقت فهذا يقدم، يقدم إذا زحمه غيره. قال ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، إذا استوى كلهم، استوى مثلا بالعلم والعدالة والصوت، قدم أفضلهما في دينه وعقله، أفضلهما في دينه وعقله، يعني يقدم أتقاهما، أتقاهما. والناس يختلفون، الناس يختلفون، قد يكون كلهم أتقيا لكن أحدهم أعظم إيمانا وأكثر خشية فيقدم، فيقدم في دينه وعقله. أيضا يشترط أن يكون عاقل، أن يكون عاقل، لأن من قصر في عقله قد يكون متسرعا، قد يكون متسرعا وقد يهم، وقد يهم. ولهذا المؤذن العاقل تجده لا يؤذن إلا أن ينظر إلى الساعة وإلى الوقت ويتحرى ثم يؤذن، ثم يؤذن. البعض متسرع، متسرع، وهذا قدح في عقله، متسرع مجرد يعني ما يظن أن الوقت دخل أو يسمع صوت مسجد آخر أذن مباشرة يؤذن، وقد يكون الآخر أخطأ. فإنه يقدم الأفضل في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره الجيران، من يختاره أكثر الجيران. إذا استووا في جميع هذه الصفات من نقدم؟ من يختاره الجيران، من يختاره الجيران. طيب لماذا خص الجيران؟ قال المصنف لأن الأذان لإعلامهم، الأذان لإعلامهم، فيقدم من يختارونه، يقدم من يختارونه. لكن هذا الاختيار متى؟ بعد ما توفر الصفات السابقة كلها. لو أنهم اختاروا شخص تختلف في بعض الصفات السابقة فإنه لا يقبل اختياره، لكن إذا اكتملت الشروط السابقة فيقدم من يختاره الجيران، يقدم من يختاره الجيران. ها هو الآن، الآن هذا هو المعمول به، الآن يقدم من يختاره الجيران، يجيب ورقة من جماعة، ها من جماعة المسجد، لأنه هو الذي يجمع الجيران، فإذا وقعوا له فإنه يقدمونه، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم، أيهم خرجت له القرعة قدم. طيب نريد أن نقرأ الحاشية رقم 3 في القرعة لعل ذكر أشياء حوله. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، متفق عليه. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرأ بينهم سعد، ولأنها تزيل الإبهام وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين. والقرعة السهمة نصبها الشارع معين المستحق قاطع للنزاع، كأن المقرأ يقول اللهم قد ضاق الحق عن الجميع وهم عبيدك خص بها من تشاء منهم به، ثم تلقى فيسعد الله بها من يشاء ويحكم بها على من يشاء، وهذا سرها في الشرع، وإن قدم أحدهم بعد الاستواء لكونه أعمر المسجد وأتم مرعاة له أو لكون أقدم تأذين أو أبو فلا بأس، واتفقوا على البصير والحر إلى آخره. هنا نعم ذكر مسألة مهمة أنها تعين المستحق، صحيح إذا وقعت القرعة على الشخص فإنها تعين المستحق. طيب هل يجوز أن تعاد القرعة مرتين وثلاث؟ لا، خلاص انتهت، لأنها إذا أعيدت في الثانية فوقعت على الشخص الثاني، ها سيعارض منه الأول. والناس الآن فيما يضعون في القرعة، الناس يعني تجاوزوا في القرعة، يضعون القرعة يعني في أي شيء، لكن إذا وقعت القرعة في الأمر الأول ها قضاها مرة ثانية بعدين ثالث، من يجي الكلام هذا؟ إذا ما صارت قرعة، ما صارت عدل، صارت ظلم. القرعة مرة واحدة، فإذا وقعت معناه أن الله عز وجل اختار هذا الشخص، لأن القرعة تعينه، تعينه. الفقهاء يذكرون القرعة في مسائل كثيرة، يعني لو أن إنسان طلق زوجته، طلق زوجته فنسي وعنده أربع زوجات ولا أدري من طلق، ها من تطلق؟ بالقرعة، مع أن القرعة قد تقع على من لم تطلق، لكنها مدى مقت القرعة عينتها صار الطلاق لها. فالقرعة يعني أمر شرعي، لكن إذا توفرت شروطها إذا كان هناك تشاح أو تزاحم. قال وهو أي الأذان المختار 15 جملة. يقول الأذان المختار يعني الذي اختاره الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار أذان أبي محذورة، اختار أذان بلال، الإمام أحمد اختار أذان بلال، وعندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، وكله سنة، كله صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره يقول الكل سنة، فأذان بلال 15 جملة، وأذان أبي محذورة 19 جملة، وفي رواية أخرى 17 جملة. لكن انتبه، أولا أذان بلال كم جملة؟ 15 جملة، وهو المعمول به الآن. أذان أبي محذورة 19 جملة إذا كان فيه الترجيع، أقصد إذا كان فيه التربيع، هو فيه ترجيع، إذا كان فيه التربيع يعني أذان أبي محذورة. ورد في روايات، رواية أن مع الترجيع التربيع، يعني التكبير 4، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الترجيع يقول الشهادتين سرا ثم يرفع صوته بهم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع، التربيع يعني التكبير 4، والترجيع أن يؤذن بالشهادتين سرا ثم يقولها يعيدها علنا، هذا الترجيع. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بأذان أبي محذورة، أخذ بأذان بلال، ومن العلماء من أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، ومنهم من أخذ بأذان أبي محذورة وإقامته، ومنهم من أخذ بأذان بلال وإقامة بلال كالإمام أحمد، وإقامة أبي حنيفة أيضا 17 جملة، لأنه يربع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الإقامة، ويكرر الشهادة، ويكرر حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وهذه كلها من السنن، لو فعل هذا مرة هذا مرة فإنه لا بأس. هنا يقول المصنف المختار 15 جملة لأنه أذان بلال، والإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار هذا. قال من غير ترجيع الشهادتين، يشير إلى أذان أبي محذورة الذي فيه الترجيع، يشير إلى أذان أبي محذورة رضي الله عنه. فإن رجعهما فلا بأس، فإن رجعهما فلا بأس، يعني إن قال الشهادتين سرا ثم رفع به صوتهما فإنه لا بأس. وكونه مصنف يقول لا بأس، اللي يظهر أن هذا فيه ها فيه قصور، ما دام أنها سنة ثابتة لماذا نقول لا بأس؟ لماذا نقول لو أن الإنسان فعل أحيانا لكان أحسن؟ ما دام أنها سنة ثبتت فلا بأس أن يفعلها أحيانا، لا بأس أن يرجع أحيانا. طيب نقرأ في الحاشية أيضا بعض المسائل المهمة في الحقيقة، يعني حتى لو تأخرنا لا بأس أن نقرأ في الحاشية لأنه يشير إليها. قال فإن رجعهما فلا بأس، يعني الشهادتين. قال لأنه فعل بمحذورة وعليه حمل أهل مكة. وقال الشيخ كل منهم أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها, وكل واحد منهم السنة سواء رجها أو لم يرجع. ومن قال أن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه مني عنه فكلاهما مخطئ, واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد. يعني يقصد مثل اختيار الإمام أحمد, اختار أذان بمحذورة هذا مسائل الاجتهاد, مسائل الاجتهاد. والصواب تسويق كل ما ثبت في ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة, هذا كلام شيخ الإسلام, هذا تارة وهذا تارة, لأن هجر ما ورد به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة. وأصح الناس في ذلك طريقهم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. والإمام أحمد رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها. يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء من ما علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع. يقول هذا منهج الإمام أحمد وغيره, أنه إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل هذا ويفعل هذا. وعلى هذا نقول ها السنة وردت في أذان بلال وأذان أبي محذورة. ولا تجد الإقامة الآن خاصة الذين يعني انتشر في بلادهم مذهب أبي حنيفة يقيمون كالأذان, يقيمون كالأذان, تجد يقول حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, يكرر هذا لا بأس به, هذا ورد ما في شك. قال فإن رجعهما فلا بأس, فلا بأس يرتلها, أي يستحب أن يتمحل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة. الأذان يستحب أن يرتل جمله, يرتله بخلاف الإقامة. الإقامة يحضر, الإقامة يحضر, والأذان يرتل. وبعض الناس اليوم ها يرتل حتى في الإقامة, فإذا سمعته يقيم كأنه يؤذن, هذا خطأ. الأذان الإقامة تكون حضرا, يحضرها حضرا. أما الأذان يرتل الجمل, يرتلها. قال ويقف على كل جملة, هذا المذهب مذهب الحنابلة, يقف على كل جملة, يعني يقول الله أكبر ثم يقف, الله أكبر ثم يقف, الله أكبر ثم يقف, الله أكبر. ومن العلماء من قال يقرن بين الجملتين, الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر. لماذا قال يقرن؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر, إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر, إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فدل على أن الجملتين ها كأنها جملة واحدة, كأنها جملة واحدة. وعلى هذا يقال أيضا لو فعل مرة كذا ومرة كذا فإن الأمر واسع. قال ويقف على كل جملة, وأن يكون قائما, وأن يكون قائما, هذه السنة, سنة أن يؤذن قائما. قال على علو, على علو كالمنارة, لأنه أبلغ في الإعلام, لأنه أبلغ في الإعلام. والآن الآن المؤذن لا يصعد على المنارة, لكن الصوت أين يكون؟ يكون في المنارة. فمكبر الصوت الآن قام مقام المنارة, بدل ما يصعد ليسمع الناس صار الصوت الآن يخرج من المنارة, يخرج من المنارة. قال وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر, الحدث الأصغر والأكبر. السنة أن يكون الإمام على طهارة, هذا السنة. ولو أذن على غير طهارة فالأذان صحيح, ولو أذن فالأذان صحيح. قوله من الحدث الأصغر والأكبر, انتبهوا, أما الحدث الأصغر فالأمر واضح, لو أذن فالأذان صحيح ولا شيء عليه, لكن يستحب أن يكون متطهرا. لكن هل يؤذن عليه الحدث الأكبر؟ نقول نعم, لو أذن وهو محدث الحدث الأكبر فالأذان صحيح. لكن هل يؤذن في المسجد؟ الجواب لا, إذا كان على الحدث الأكبر لا يؤذن في المسجد. لماذا؟ لأنه يلزم من المكث في المسجد, والجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد, الجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد. فإذا كان سيؤذن خارج المسجد نعم لا بأس. أحيانا قد تكون المنارة ها خارج المسجد, يصعد على المنارة ويؤذن, هنا ما مكث في المسجد. أما لو كان الأذان كاليوم مثل يؤذن داخل المسجد فالجنوب لا يؤذن, لا لأن الأذان لا يصح لا, لكن لأن المكث في المسجد للجنوب محرم, المكث في المسجد للجنوب محرم. فلو أذن ها نقول الأذان صحيح وهو مخطئ في مكث في المسجد, الأذان صحيح وهو مخطئ. قال من الحدث الأصغر والأكبر. ويكره إذن, ويكره أذان جنوب, ويكره أذان جنوب. يقول أذان الجنوب يكره, أذان الجنوب يكره. لماذا يكره؟ لأن الفقهاء رحمهم الله أحيانا إذا رأوا المسألة مختلف فيها عبروا بالكراهة، عبروا بالكراهة، لأن هناك من العلماء من يقول مثل الأذان من الجنوب لا يصح، فقالوا يكره. وعلى كل حال مرت معنا قواعد أن الكراهة تحتاج إلى دليل، فإذا كان هناك دليل نقول نعم يكره، يكره. ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. قال ويكره أذان جنب وإقامة محدث، وإقامة محدث. يقول الجنب يكره أذانه، طيب لماذا لا يحرم؟ لأن الوقت متسع معه وقت أن يغتسل ويأتي ويدرك الصلاة. والمحدث يقول يكره إقامة المحدث، طيب الجنب على كلام المصنف يعني يحرم، على كلام المصنف أن إقامة المحدث إقامة الجنب تحرم، وإنما اللي يكره إقامته. طيب لماذا؟ لأن المحدث إذا ذهب يتوضأ بعد الإقامة سيفوت شيء من الصلاة، فقال يكره أن يقيمها محدث، يكره أن يقيمها محدث، لأنه إذا أقام سيرجع ويتوضأ وقد تفوته الصلاة ويفوت شيء منها، ثم أي ولا لا. أما الجنب لم يذكره المصنف، لكن ظاهر كلامه أنه أنه يحرم، لأن قال يكره أذان جنب وإقامة محدث، معناه إقامة المحدث إقامة الجنب تحرم. لماذا؟ لأن ستفوته صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، فإذا ذهب يغتسل قد لا يدرك الجماعة، إذا ذهب يغتسل قد لا يدرك، قد لا يدرك الجماعة. قال وإقامة محدث وفي الرعاية، في الرعاية رأي كتاب من كتب الحنابلة لابن حمدان رحمه الله، قال يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوب. نعم يسن أن يؤذن وهو طاهر في البدن والثوب، لكن لو أذن وعلى بدنه نجاسة أو ثوب نجاسة فالأذان صحيح، الأذان صحيح. قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يسن إذا أراد أن يؤذن أن يكون مستقبل القبلة، أن يكون مستقبل القبلة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وأئمة الإسلام، فيستحب أن يكون إلى القبلة، يستحب أن يكون إلى القبلة. قال لأنها أشرف الجهات، لأنها أشرف الجهات. طيب لو أذن إلى غير القبلة نقول أذان صحيح لكن خالف السنة، الأذان صحيح لكنه خالف السنة. قال جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، يقول إذا أذن المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه. طيب انتبه، أولا عندنا فعل بلال وفعل أبي محذور رضي الله عنه، فعل بلال ثبت في الصحيحين أنه يجعل إصبعيه في أذنيه كما في حديث أبي جحيفة أن بلال أذن ووضع إصبعيه في أذنيه، ولم يرد السبابة أو غيرها، ورد إصبعيه، لكن الفقهاء قيدوا في السبابة لأنها التي يشار بها في الصلاة، يشار بها في الصلاة، وهي أولى من غيرها، وهي أولى من غيرها، فيضع السبابتين في أذنيه، يضع السبابتين في أذنيه. وورد في مسند الإمام أحمد، ورد في مسند الإمام أحمد أن أبا محذورة إذا أذن جعل أصابعه، ضم أصابعه، إذا أذن أبو محذورة ضم أصابعه، يعني ضم أصابعه وضع على أذنه هكذا، ضم أصابعه. إذن عندنا الآن كم حالة؟ صفتين، الصفة الأولى أن يجعل السبابة في أذنه، سبابة اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، وهذا أذان بلال. الثاني أن يضم أصابعه، يجعلها على أذنه، أن يضم أصابعه، فقد يكون الضم هكذا وقد يكون الضم هكذا، لكن الظاهر أن الضم هكذا أقرب، فيضم أصابعه ويجعلها على أذنه. وعلى هذا نقول ورد هذا وهذا، إن وضع السبابة وإن وضع أصابعه، إن ضم أصابعه. قال جعل إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت. العلة لماذا؟ يقول العلماء أولا لأنه أرفع للصوت، أرفع للصوت، وهذا مشاهد مجرد، أنت إذا وضعت إصبعك في أذنك ما تتعب إذا رفعت صوتك، ويكون صوتك أعلى، يكون صوتك أعلى، فهو أرفع للصوت. وأيضا يقولون من الحكم، أيضا من الحكم أنه يرتاح المؤذن إذا وضع إصبعه في أذنيه، يرتاح لصوته، ما يؤذيه صوته أو يؤثر عليه، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن من رآه وهو لا يسمعه يعلم أنه يؤذن. يعني لو عند إنسان صم لا يسمع فإذا رآه يعلم أنه يؤذن، إذا رآه يعلم أنه يؤذن، فهذا من السنن، هذا من السنن. البعض إذا أراد أن يؤذن ها وضع يد واحدة، خاصة بعض كبار السن إذا أذن وضع يد واحدة وأذن، وهذا في الحقيقة من الأخطاء الشائعة. ينبغي الإنسان، وهذه يا أخوان قضية تنبه لها لا سيما أيضا طلاب العلم، أنت إما أن تفعل السنة واضح ولا لا، أو لا تأتي ها أو لا تأتي بفعل جديد، وهذه أخطاء شائعة كثيرة. يعني إذا أراد أن يؤذن إما أن يضع أصبعه في أذنيه، هذه السنة، أو نقول لا تضع أصبع واحد، كونك تترك السنة أحسن من لا تبتدئ شيء. مثله ها رفع اليدين في التكبير الآن، يعني كثير من الناس يعني أمر شائع، إذا كبر يقول هكذا الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد، أقول لا، إما أن تأتي بالسنة واترك يديك، لأنك الآن إذا رفعت يديك بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، رفع حذو أذنيه أو منكبيه، فأنت إما أن ترفع كالسنة أو لا تحدث فعلا جديدا. وعلى هذا نقول إذا أذن إما أن يجعل أصبعيه، وهذا هو السنة، فإن لم يجعل أصبعيه فلا يأتي بفعل جديد، لا يأتي بفعل جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة ها ضلالة، فلا نظن أي فعل يحدث في العبادة إلا أنه ضلالة. لكن قد يكون الإنسان مقصده حسن ولا يريد الضلالة، لكن نقول المقصد لا يبرر هذا الفعل، حسن المقصد لا يبرره، فينبغي الإنسان أن يكف أو يأتي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه أرفع للصوت غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. يقول غير مستدير، لماذا قال غير مستدير؟ مع أنه سيلتفت، لأنه قال قبل قليل يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وإذا استدار انحرف عن القبلة، إذا استدار انحرف عن القبلة، فالمؤذن يسن أن يلتفت ولا يستدير، أن يلتفت ولا يستدير. ولهذا قال المصنف غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. هذه أيضا من السنن، أن يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت بأي شيء؟ يلتفت برأسه، ما يلتفت ببدنه، لو انحرف صدره شيئا قليلا لعله يعفى عن هذا، لكن الأصل أنه لا ينحرف شيء. يعني إذا أراد أن يلتفت يعني يقول مثلا حي على الصلاة يلتفت هكذا، حي على الفلاح يلتفت هكذا، بدنه يكون إلى القبلة، لأنه إذا التفت في بدنه انحرف عن القبلة. ونظيره المصلي، المصلي لو التفت بوجهه عن القبلة ما بطلت صلاته، لكن لو التفت ببدنه ها وش حكم صلاته؟ باطلة. إذن المؤذن إذا التفت ببدنه عن القبلة فقد خالف السنة، ما فعل السنة، وإذا التفت بوجهه برأسه فإنه لا يزال مستقبل القبلة. قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، أي يسنى أن يلتفت يمين الحي على الصلاة شمال الحي على الفلاح. طيب، وهذا عند جمهور العلماء سنة، عند جمهور العلماء الالتفات، الالتفات سنة. وورد يعني نقل عن بعض العلماء أنه يكره، نقل عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، لكن يحتاج إلى ثبوت، يعني هذا نقل أن يقول الالتفات يكره لأن السنة استقبال القبلة لا يلتفت السنة، لكن لعله لم يبلغه النص، إن ثبت هذا فلعله لم يبلغه ما ورد. فعلى هذا نقول يسن أن يلتفت، يسن يلتفت يمين وشمالا. والالتفات لم يرد به نص معين، هل يلتفت في الحي على الأولى يمين وشمالا، أو يلتفت في الحي على الأولى كلها يمين وفي الثانية كلها شمال، لم يرد. ولهذا قال العلماء الالتفات له حالتان، الالتفات له حالتان. الحالة الأولى أن يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليمين، ثم يلتفت ويقول حي على الصلاة على اليسار، ثم يلتفت إلى الشمال ويقول حي على الصلاة، وأيضا حي على الفلاح يمين، وحي على حي على الصلاة يمين، وحي على الفلاح يمين، حي على الفلاح يمين، وحي على الفلاح يسار. هذه الحالة الأولى، حي على الصلاة يمين، وحي على الصلاة يسار، حي على الفلاح يمين وحي على الفلاح ها يسار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يقول حي على الصلاة كلها يمين، حي على الصلاة، حي على الصلاة كلها يمين، ثم يلتفت إلى اليسار ويقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. والأمر في هذا واسع، مادام لم يرد فيه دليل فالأمر في هذا واسع. لكن متى يلتفت؟ متى يلتفت؟ العلماء يقولون يبدأ الالتفات مع بداية اللفظ، يبدأ الالتفات مع بداية اللفظ، يعني أول ما يقول حي يلتفت، حي على الصلاة، ثم يلتفت، ثم يلتفت. وإذا أراد يلتفت إلى الشمال أيضا مع بداية اللفظ يلتفت. أما ما يفعله البعض اليوم فإن هذا لا أصل له، يقول شيخنا رحمه الله تعالى هذا الفعل لا أصل له، ما يفعله كثير من الناس اليوم إذا أذن لا يلتفت إلا إذا وصل الصلاة، يعني حي على الصلاة ثم رجع، هذا يقول ما له أصل. الأصل أن يلتفت في الحي على كلها يمينا وشمالا. قال أي سن أن يلتفت يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. الحكمة من الالتفات، الحكمة لإسماع الصوت لمن على يمينه وعلى شماله. طيب الآن عندنا مكبر الصوت، مكبر الصوت هل يلتفت أو لا؟ هل يلتفت أو لا؟ إذا نظرنا إلى الحكمة من الالتفات ها قلنا لا يحتاج أن يلتفت، إذا نظرنا إلى الحكمة قلنا لا يحتاج، لأن الغرض ما هو الغرض؟ ها تبليغ الصوت لمن عن جهة اليمين وجهة الشمال، والآن مكبر الصوت ها يوصله في الأذان كله فلا يحتاج أن يلتفت. ومن نظر إلى فعل النص فعل السنة قال يلتفت، قال يلتفت حتى لو أن هناك مكبر صوت، ثم معي ولا لا؟ انتبهوا. لكن على كلا القولين، على كلا القولين إذا كان الالتفات يؤثر في الصوت فلا يلتفت، إذا كان الالتفات يؤثر في الصوت، يعني إذا كان إذا التفت ابتعد عن مكبر الصوت وانخفض صوته فلا يلتفت، لأنه يخالف الغرض ها من الالتفات، يخالف الغرض من الالتفات. فإذا تمكن الإنسان أن يأتي بالسنة مع تبليغ الصوت فهذا خير على خير، إذا تمكن أن يلتفت والصوت لا يتغير، يعني إذا أراد أن يلتفت يقرب من مكبر الصوت حتى لا يبتعد عنه، فهذا هذا خير، هذا أتى بالسنة وأتى بالغرض أيضا، أتى بالغرض. وإذا كان إذا التفت يعني خف الصوت وضعف فإنه لا يلتفت، فإنه لا يلتفت، لأن الغرض من الالتفات تبليغ الصوت، تبليغ الصوت، فإذا كان يخف فإنه لا يلتفت. الوقت يا أبو أحمد صلى الله عليه نبينا محمد كم الآن؟ خمس؟ عجيب. نعم ها نعم اي لا بس لو توضع لا بس، لان يجوز ان امكث في المسجد. نعم ها الخطا الان، يعني يقول حي على الصلاه ثم يلتفت، اذا وصل الصلاه يلتفت، حي على الصلاة، حي على الفلاح، عرفت؟ نعم. كيف كيف؟ الصلاة قبل الفلاح. الأذان؟ لا الصلاة. اقرأ الحديث. إيه ما أدري عن هذا الحديث، يحتاج يراجع. نعم. وين؟ لا كيف نصاب في الالتفات أن يكون؟ لا لا هي لا لا ما أريد هذا، أريد هل جمع أحد بصفات الالتفات غير الصفتين؟ إيه ما في شك، ما في شك أن يكون صيّد، هذا مستحب ما يكون واجب. الذي يجب أن يكون له صوت يسمع، إذا كان له صوت ما يسمع هذا ما يجوز، لكن إذا كان له صوت يسمع الآن الأذان حصل، فيبقى عندنا المستحب وكل ما كان على صوته هذا. هذا مقصدي انهم جامعينها الصفات المستحبه ان يكون متحدث المستطيل المحدث الاصغر او مستقبل القبله. ايه جامع صحيح في المني اي انا اقصد الغرض منها يعني تكون اضبط للطالب. ايه وما في شك كل إنسان يلخص المسائل هذا ما في شك أنه أضبط، لكن لا يشغله التلخيص يجعله ينسى الأم المرجع الكتاب، هذا غلط، هذا يضيع العلم. ولا بأس الإنسان يلخص المسائل ليستوعبها، لكن ما يترك المرجع الأصلي. بالنسبة للشروط مثلا كتبها من المنار شروط لازم لكم مش موجود حين الشروط ده كتبت لنا هناك في شروط غير الاستحباب يعني السنة برضو لازم لكم الجماعة هذا البهوتي بهوتي حان يدخل هذا حد حين يرى شيء يكون مرتبين متوالين مذكر مسلم يأتي مرتبين ما وصلنا الآن أي هذا لابد من الترتيب هذا لابد ما يصح له مرد. نعم والجمعة من الخمس هذا فيه دليل على أنه يجب الأذان الجمعة إيه لكن بعض العلماء يقول مستحب لأنه لو صلى بدون أذان فصلاة صحيحة إذن ليس بواجب. نعم لا إذا كان هم الذين جعلوا لهما لا صل من صلى نعطيه كذا هذا جعل أجازه بعض العلماء أما نشترط لا بعض الناس يقول يقسم بعد على الصلاة كل صلاة 15 ريال مشكلة هذا يستحب يستحب لا ما يصلح ما لا أصل مش الدليل قصة يونس يونس ما كان ثلاثة ورد هذا الله ما أعلم إذا كان ورد ثلاث طيب صارت الأولى الواحد والثانية الواحد والثالثة لشخص صار مرتين الآن ما أدري والله كلها إذا ورد فيها نص أما في الإسلام ما ورد ثلاث الإسلام لم يرد ولا يذكر فوقها ثلاث إيه نعم المفروض ما يبقى في النفس شيء لازم يعترف ان القرعه امر شرعي هذا اللي اختاره الله جل وعلا